وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. يعني أنها اسم لكل شيء لا خير فيه، كل شيء ضار لا خير فيه، ويطلق عليه جبت كالصنم والساحر والكاهن والمشرك والشيطان وأشبهه. وفي الحديث: الطيرة والعيافة والطرح من الجبت. قال: وليس هذا من نحو العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذو لقي. وهذا الحديث حرف ذو لقي وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في مسنده. فقال: حدثنا محمد بن جابر، حدثنا عوف بن حيان بن العلاء، حدثنا قطر بن وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في مسنده. فقال: حدثنا محمد بن جابر، حدثنا عوف بن حيان عن حيان بن أبي جميلة عن حيان بن العلاء، حدثنا قتل بن قبيصة عن أبيه وهو قبيصة بن مخارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وقال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت. قال الحسن: رهو الجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. وهكذا رواه أبو داود في سننه، والنسائي وابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عوف الأعراب به. وقد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة. قال أبو العمر: الجبت السحر يكون هذه من وعده. ولهذا ذكر الشيخ محمد بن زهر رحمه الله في باب بيان سنة نوع السحر الحديث في هذا الباب، باب سنة نوع السحر. على قول عمر: من العيافة والطرق والطرق من الجبت من السحر، مما يتعاطر الناس وهم يوسح السحر في كونه ضارا غير نافع. فإن العيافة زجر الطير، وقال عافى يعيف إذا زجر وحدث، كما كان العرب في جدها الطيور تزعم أنها إذا تيامنت أو تشاءمت كان هناك شيء. ومن خرافات الجاهلية ومن ضلالاتها والطرق خطوط يخطونها في الارض يزعمون انها تدل على اشياء من علم الغيب، وضرب من الحجز والظن والخرص والتلبيس. وبعضهم يستعمله تلبيسا عندما يستخدم به الجن على الاشياء، فيخطون هذه الخطوط ويستخدم الجن على بعض الامر الدين، مما قد تطلع عليه الجن اما من حوادث الارض واما او مما يسترق من السماء. والطيره كذلك للتشاؤم، فهي كلها خفيفه كالسحر الخفيف، فلهذا جاء الحديث من الجلد. والمعنى على ائمه اللغه من الجلد كان من الشيء الذي لا خير فيه، من الاشياء الباطله التي لا خير فيها، لانه لا حقيقه لها. فالعيافة لا حقيقة لها، والطرق لا حقيقة له، كله باطل. والطرق التشاؤم لا حقيقة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قراءه قال ذاك شيء يجب احدكم يصرفه فلا يصدنك يتشاؤم لا وجه له. كانت اذا يتشاءم الطيور وبغير الطيور وربما خرج بعضهم لحاجته ويرى طيرا عائفا او يرى حيوانا فيه نقص فيتشاءم كان يرى حيوانا مقطوع الذنب او مقطوع الاذن او اعور او كذا فيتشاءم ويرجع عن حاجته. كل هذا من الخرافات الباطله التي لا اساس لها وكذا غيرها زي الطير يعني يخاطبها ويقول لها ماذا عندك او يزورها ويقول اتركي عنا هذا النعيم ومثل ما قال بعضهم كان بعضهم مع الطاووس مر طير فقال رجل خير يا طير فقال له الطاووس واي خير عند هذا لا تصحبي. هذه من خرافاتهم. فالطير اذا لحق اما يسبح بحمد الله واما يدعو صاحبه لشيء فانهم يتكلمون من كلام يفهمه بعضهم من بعض. هذه الطيور وهذه الحيوانات لها القصد بصياحها قد يكون ذلك من التسبيح كما قال جل وعلا وهي من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تلقه تسبيحه. فاي خير عنده اذا نعق او غاب او نعق طير اخر اي شيء يحصل به التشاؤم لولا سوء الظن وما يقع من التقليد الاعمى من بعضهم لبعض. فالحاصل في هذا ان الطيره في انواعها من نيافه وزجر طير وغير ذلك كلها باطله وكلها من الشرك الذي اعتاده اهل الجاهليه اذا ردته عن حاجه كما في حديث المسلم الطيره فيه الطيره فيه. فينبغي المؤمن اذا راى شيئا من ذلك يكرهه ان يقول ما جاء في هذه العقبه من حال اللهم لا يأتي بحسناته الا انت ولا ينفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. هكذا جاء في الحديث لما ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها لا ترد مسلما واحسنها الفعل. فان راحت ما يكره فيقول اللهم لا يكره حسناته الا انت ولا ينفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. ومعنى انها لا ترد مسلما يعني مثل قوي الايمان لا ترد عن حاجته بل يرضي. اما ضعيف الايمان فقد ترد عن حاجته ضعيف ذلك لذلك ان من ردته عن حاجته هو ضعيف الايمان ناقص الايمان لانه وقع عنده شيء من الشرك الاصغر شيء من الشرك الخفي من قسم الشرك الاصغر في الجمله. وقد تكون الاكبر اذا راى او ظن او اعتقد ان هذه الطيور او هذه الحيوانات لا تصرف في الكون او لها نفع وضر دون الله او نحو ذلك من العقائد الباطله. واما الفعل فهو شيء يسمعه الانسان او يراه يعجبه فيسره ولا يرد عن حاجته هذا هو الفعل. والشيء يعجبك فمن يعجبه الفعل عليه الصلاه والسلام وقال لك هذه الامه احسنها الفعل فهو شيء تسمعه او شيء تراه الا يسرك ولكنك لا تتاثر به ولا ترجع به عن حاجته كما في الحديث الصحيح لا نوى ولا غنى لا زياره ولا طيره ولا هانه قالوا وغير علم وتعلم. فاذا سمع من يقول يا معافى او يمشي له مريض يسر بهذه الكلمه ولكن لن ترده عن حاجه لا ذا نوع من الفعل او انسان يطلب حاجه فسلم يقول يا موفق او يا معان أو ما أشبه ذلك يسر بها الكلمة ولكن لا لن ترد عن حاجة فهذا أيضا من الفعل الحسن وليس من القراءة. نعم. التشاؤم من الكلب الأسود. كلا دمه واحد. إذا لم يرد عن حاجة فيما يسمى القراءة ولم يرد عن حاجة فيما يسمى. نعم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا اسحاق بن الضيف حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا اسحاق بن الضيف حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله انه سئل عن الطواغيت. كذلك ابو الضيف الضاد؟ نعم. فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله انه سئل عن الطواغيت فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد الطاغوت الشيطان في سورة إنسان يتحاكمون إليه وصاحب أمرهم. وقال الإمام مالك وكل ما يعبد من دون الله عز وجل. وقوله ويقولون للذين كفروا هذا الطواغيت تطلق على هذا وهذا تطلق على الأصنام الطواغيت ولا كل معبود من دون الله مثل ما يصنع كالشجرة والحجر ونحو ذلك ويطلق على الكاهن الطاغوت ثم قال جابر طواغيت كهان ويطلق على الشيطان ثم قال عمر الطاغوت الشيطان ثم يقول تعالى اياهم بالطاغوت وهم بالله فقد يستمسك بالاول والوسطى بل كفروا بما يعبد من دون الله الاصنام والشياطين وغيرها ما يعبد من دون الله واستمسك بالاول والوسطى عن ايمان بالله وعن اخلاص له وتوحيد له فقد استقام الإيمان. نعم. إسحاق إسحاق ابن الضيف بضاد معجمة وقيل ابن إبراهيم ابن الضيف الباهلي أبو يعقوب العسكري بصري نزل هنا بصري نزل مصر صديق يخطئ من الحادي عشر أبو داود. وقوله يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم وقد روى ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال جاء حيين ابن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة وقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم يأمرون عنا وعن محمد وقالوا ما أنتم وما محمد وقالوا نحن نصل الأرحام وننحر القوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العانية ونسقي الحديد ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه صراط الحديد من غير الغفار فنحن خير أم هو وقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا فأنزل الله قوله تعالى ألم تروا الذين أوتوا نصيبا من الآية وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف وقال الإمام أحمد حدثنا وهذا من ملهم وحسدهم وحسدهم وبغيهم فإن كعب بن أشرف وحيي من أعيان اليهود وفي المدينة من بني النضير وكانوا من أفضل الناس من أفضل قومهم قد قتلهم الحق والحسد فكذبوا وقالوا هذا كلام نسأل الله العافية قالوا لعباد الأصنام أنتم خير الله لا سبيل من محمد نسأل الله العافية هم يعلمون أنهم كفار وأنهم ضلال وأن محمد على الحق ولكن من الهوى والبغي والحسد نعوذ بالله من ذلك قتلهم الله قد قتلهم الله كعب بعث اليه من يرسل من قتله بخفه وتأييده على المسلمين وحين قتل مع بني قريظة في حسنهم لما نزلوا على حكم سعد صار معهم وكانوا ممن حررهم على النقد على نقد العهد وشرطوا عليه يكون معهم وصار معهم حتى قتل معهم قبحهم الله. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت قريش ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحديد وأهل الشدا وأهل السدانة وأهل السقاية قال أنتم خير قال ونزلت إن شانئك هو الأبتر ونزل ألم تر إلى الذين أوتوا رصيدا من الكتاب إلى نصيرا. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سأل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش قطفان وبني قريظة حيي بن أخطب وسلاه بن أبي الحقيق وأبو رافع والربيع بن أبي الحقيق وأبو عامر ووحوح بن عامر وهودة بن قيس. فأما وحوح وأبو عامر وهودة فمن بني وائل. وحوح نعم وهو بدل الحاء نعم وأوحى نعم عندك الله ولي الجان وحوح واحد حالها من الواو الحالة واحد حالها من واحد حالة ثانية مع الواو أول حالة مع الواو نعم هي واحد وحالة مع الواحد واحد واحد حالة واحد حالة هو كذا هنا الله مستعى وكان سائرهم من بني النضير. فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء احباب يهود واهل العلم بالكتب الاول فاسالوهم ادينكم خير ام دين محمد. فسالوهم فقالوا ادينكم خير من دينه وانتم اهدى منه. فقالوا دينكم خير من دينه وانتم اهدى منه. فقالوا دينكم خير من دينه وانتم اهدى منه ومن من اتبع. فانزل الله حتى كل القرش يعرفون ان منهم كاذبون ولكن المجرم المغرم الحاسد ياخذ بكل شيء وان كان يعلم كذبا قد يعلم انه لا يحسنه ليكذبونه لا يكذبونه ولكن الظالم اذا لا يكن عليه الحديث كما قال في ايه او وجحت بني اسرائيل وجحتوا بها واستقبلتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود ان كبار قريش وصناديدهم من العتبه والربيعه وخيبه والربيعه وابو جهل اشباههم من نصر بن حاتم واشباههم وابن ابي معيط وغيرهم من صناديد يعرفون ذلك ولكنهم جحدوه وكذبوا عنادا وبغيا وطلب للرياسه وتبعهم العامه دهنا جهلا. فقالوا دينكم خير من دينه وانتم اهدى منه ممن اتبع. فانزل الله عز وجل الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب الى قوله عز وجل واتناهم ملكا عظيما. وهذا لعن لهم واخبار بانهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الاخره لانهم انما فعلوا انما ذهبوا يستنصرون بالمشركين وانما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم الى نصرتهم. وهذا لعن لهم واخبار لانهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الاخره لانهم انما ذهبوا يستنصرون بالمشركين وانما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم الى نصرتهم. وقد اجابوهم وجاءوا معهم يوم الاحزاب حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حول المدينه الخندق فكفى الله شرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أم لهم نصيب من الملك زين لا يؤتون الناس نقيرا. كان الشخص الذي كتبه يعني أتباع لو أنس له أولاد وعقب من أكثر مثل قال الإنسان يخلق الله صندوق الخرب الذي ضرب لكم نسل له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

لحكمة بالغة، وأسباب ذلك إعراضه وغفلته ونسيانه نعم الله وإنكاره هوى نفسه. فاليهود يعرفونهم يعرفون أن محمد الحق وأنه رسول الله، لأن علماءهم كفروا بذلك وأنكروا وكتموا الحق إنكارا للعاجل على الآجل ورغبة في مطامعهم ومآكلهم من عند قومهم وحسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم والعرب أن يكون فيه نبي. فقد أظهر الله دينه وأعلى كلمته رغم ذنوب اليهود وأشباههم من الكفار. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهؤلاء أو يتأسى بهؤلاء الظالمين المذنبين، بل الواجب على من عرف الحق أن ينقاد له وأن يلتزم به، سواء كان الحق مع قومه أو مع غير قومه. الحق فوق الجميع، حق الحق بالاتباع. متى ظهر وجهه وقام دليله وجب على من عرف ذلك الأخذ به والاستقامة عليه، وإن خالف آباءه أجداده وأهل بلاده، وإن أغضب بذلك أمة كثيرة، فإن الحق هو دين الله في الأرض والحق بالاتباع. وإن ترك غوى عنك ولا أصحاب الهوى إلا موافقة أهوائهم وما هم عليه، وإن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولا يتبع أهواءهم بعد أن جاءتهم إن في ذلك من الظالمين. فالعاقل الحازم والغالب في النجاة هو الذي يلتمس الحق بدليله ويقبله ممن جاء به ويأخذه أين وجده، ولا يجعل دينه تبع زيد وعمر ولا تبع آل فلان، ولكنه يتبع الدليل ويعظم أمر الله وينقاد له ويتبع أهل الحق وإن كانوا بعيدين عنه، ويدع الباطل ولو كان مع أهله وقومه. الحق فوق الجميع وأولى بالاتباع من اتباعك لأهل بلدك أو لآبائك وأسلافك أو لصديقك أو لغير ذلك. نعم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وأيها أعياد مطهرة وندخلهم ذلا ونذرا يخبر تعالى أن لا يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصدع الرسله. وقال إن الذين كفروا بآياتنا الآية أن ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم، ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكاله فقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويحيط بجميع اجزائهم واجرامهم منها له الصيف لا يصنع الا الاشقى الا يغمر بها وتكون النار من فوقه ومن تحته الا الاشقى الذي قد كفر بالله وسبق له الشقاء. قال تعالى لهم من جهنم ومهاد ومن فوقهم غواش، المهاد لا تحتك والغواش المحف التي فوقهم من النار، فالمعنى انه يتقلب ولا في النار، النار فوقهم وتحتهم على ايمانهم وعلى شمائلهم، وفي النار يتقلبون اينما كانوا. بخلاف العصاة الموحدين فانهم لا يصلونها لا تغمرهم، بل هم من تقله النار الى كعبه الى ركبته الى حقوته الى تقوته، وهكذا العرب لكن لا يصلها إلا الأشقى. وهنا قال تعالى إن لك وذلك سوف نصليهم نارا سوف ندخلهم إياها دخولا يغمرهم، نسأل الله العافية. قال الأعمش عن ابن عمر إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها دينا أمثال القراطيس رواه ابن ابي حاتم وقال يحيى بن يزيد الحضرمي انه بلغه بالايه قال يجعل للكافر 100 جلد بين كل جلدين لون من العذاب. رواه ابن ابي حاتم وقال ابن ابي حاتم هل يحتاج الى دليل؟ الرب صلى الله عليه وسلم كلما نفج جلودهم بدلناهم يوم غيرها لانها هي التي عصت التي استهارتهم تلبسون بها فما لا تجدد لهم هذه الجلود كلما نفجت جلدت فجدت لهم جلود وعلى اساس تلك الجلود ومن تلك الجلود نسال الله العافيه يعود هذا النفيج جلدا جديدا يبدل به جلدا جديدا على اساس الجلد الاول نسال الله العافيه. وقال ابن ابي ادم حدثنا ابي حدثنا علي بن محمد بن الطنافسي حدثنا حسين بن جفي عن زائده عن هشام عن الحسن قوله كلما رفجت جلودهم الايه قال تنضجهم في اليوم في اليوم 70,000 مرة. قال حسين وزاد فيه بليل عن هشام عن الحسن كلما رفجت جلودهم قيل لهم عودوا فعادوا. وقال ايضا ذكر عن هشام بن عمار حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا سعيد بن يحيى يعني السعداني حدثنا نافع مولى يوسف السلمي البصري عن نافع عن ابن عمر قال قرا رجل عند عمر هذه الايه كلما نبجت جنودهم بدلناهم جنود غيرها فقال عمر اعدها علي فاعادها. فقال معاذ بن جبل عندي تسليمها تبدل في ساعة 100 مرة. فقال عمر هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن مردوي عن محمد بن احمد بن ابراهيم عن عبدان بن محمد بن يزيد عن هشام بن عمار به ورواه من وجه اخر بلفظ اخر فقال حدثنا محمد بن اسحاق عن عمران حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا سيدان بن فروح حدثنا نافع ابو هرمز حدثنا نافع عن ابن عمر قال فلا رجل عند عمر هذه الايه كلما رجلت جلودهم الايه قال فقال عمر اهدها علي وفنكت. فقال يا امير المؤمنين انا عندي تفسير هذه الايه قراتها قبل الاسلام. قال فقال هاتها يا سعد فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقناك وإلا لم ننظر إليها. فقال إني قرأتها قبل الإسلام كلما نرجت جنودهم بدلناهم جنود غيرها في الساعة الواحدة 20,100 مرة. فقال عمر هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن أنس حدثنا نافع عن ابن عمر فقال عن هشام هكذا. وقد رواه ابن مردوي عن محمد بن احمد بن ابراهيم عن عبدان بن محمد بن الوزي عن هشام بن عمار به ورواه ابن اخر بلفظ اخر فقال حدثنا محمد بن اسحاق عن عمران حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا سيدان بن فروخ حدثنا نافع عن ابو هرمز حدثنا نافع عن ابن عمر قال كلا رجل عند عمر هذه الايه كلما نبذت جلودهم الايه. فقال عمر اهدى علي وثمك. فقال يا امير المؤمنين انا عندي تفسير هذه الايه قراتها قبل الاسلام. قال وقال هاتها يا سعد فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقرأت وإلا لم ننظر إليها. فقال إني قرأتها قبل الإسلام كلما نظرت جنودهم بدلناهم جنود غيرها في الساعة الواحدة 20,100 مرة. فقال عمر هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الربيع بن أنس مكتوب في الكتاب الأول الذي لا حد له فقال عمر هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن أنس مكتوب في الكتاب الأول الذي فأحدهم 40 ذراعا وسنه 70 ذراعا وبطنه لو بعزيه جبل لرجع

وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى القزويني حدثنا يحيى القزويني أنبأنا المقري يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا حرملة يعني ابن عمران التجيبي المصري حدثني أبو يونس سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعه وقال أبو زكريا حدثني أبو يونس لا حدثني يحيى قزويني حدثنا يحيى القزويني أنبأنا المقري يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا حرملة يعني ابن عمران التجيبي المصري حدثني أبو يونس سمعت أبا هريرة وهذا إشارة إلى أنه سبحانه يسمع الحقيقة ويبصر الحقيقة ولهذا أشار بإصبعه هكذا إشارة لأنه سمع الحقيقة وبصر الحقيقة وليس المراد التمثيل والتشبيه لا لأنه سمع لأن سمعه سبحانه لا يشبه الأسماء فبصره لا يشبه الأبصار سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأراد بهذا أن يبين أنه سمع حقيقة وبصر حقيقة ويسمع أقوال عباده ويراهم سبحانه وتعالى وإن كان السمع غير السمع والبصر غير البصر فإنه سبحانه لا شبيه له ولا كفوا له جل وعلا نعم حدثني يقولون سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية لا بأس بس صحيح يعني أصبح من جهة أنه سميع بصير يتكلم وله وجه وليس مراد التشبيه لأنه لا شبه له سبحانه الصورة غير الصورة الشبه غير الشبه لكن من حيث أنه سبحانه يسمع ويبصر ويتكلم وله وجه وله يد وله قلب سبحانه لكن ليس كمثل العبادة ليس كمثل شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى وقال أبو زكريا وصفه لنا المقري ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن اليمنى وأرانا فقال هكذا وهكذا رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن مردوي في تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن المقري بإسناده نحوه وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا لا بأس سنده لا بأس بس لكن يحيى القزويني من أبي حاتم سمع صلى الله عليك الحديث الأول أدى الأمانة لمن من ائتمنك ولا تخف من خانك صحيح؟ ما أعلم شيء ما أعلم له علة في سنده عندهم مثلا سنده حسن أن سمرة في علة الحسن يعني لأن الحسن اختلف في سماع أن سمرة ومشهور عند أهل العلم أنه لم يسمع إلا حديث العقيقة والباقي فيه اختلاف هل سمع او ما سمع انا اقول العلماء ثلاثة احدها انه سمع مطلقا والثاني ليس مطلقا والثالث سمع احد الحديث فقط دون غيره الشيخ يكون اثر ايش حديث الحاكم اذا عذر الحاكم الحاكم اذا اثر ما بين لا اطلقها شيخ في تعليق على حديث سمرة نعم وفي تعليق ايه يقول كذا ولم أجده في المسند يقول كذا ولم أجده في المسند من حديث سمرة ولكنه فيه من حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو داود والترمذي في كتاب الزيوت هذا منه غشير لا هذه طبعة الشعر هو عزاء الحافظ عزاء الحافظ العظم في أبي داود النسائي قال أظن قال واستنكره أبو حاتم ذكر في باب العرية يحتاج إلى تأمل هل تابع الحسن في أحد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعونه وأطيعوه. رواه مسلم. وفي لفظ الله عبدا حبشيا مدعوعا. وقال ابن جرير حدثني ما المعنى في هذا وسلم. المعنى في هذا أن الواجب هو السمع والطاعة لمن تأمر على المسلمين، لأن في ذلك صلاح المجتمع وإقامة أمر الله وإنفاذ الحق وضمع الباطل. فإذا اختلف الناس على ولي أمرهم وتنازعوا ولم يسمعوا ويطيعوا برج الأمر واختل الأمن وساد الباطل وضعف جانب الحق، فجاءت الشريعة الإسلامية بما هو أصلح للمجتمع وأسلموا للدين وأحفظوا للأمن وأقربوا للحق. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإن كان نزولها بأسباب سرية عبد الله بن حذافة أو سرية عبد الله أو سرية الأنصاري أو غيرهما، فالاعتبار بعموم هذه الآية فإنها دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. وجاءت السنة تبين ذلك وتقيد ما أطلقه القرآن في قوله: إلا منكم، وأن المراد المعروف ما هي معصية. ولهذا قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال عامر السمع والطاعة لما في رسله ويسره وفي منشطه وكره ما لم يؤمر بأخذ الله. في أمر بأخذ الله فلا سمع ولا طاعة. فاجعلها إنما الطاعة في المعروف، فاجعلها لا طاعة المخلوق في مقصد الخالق. فما دام ولي الامر سواء كان ولي الامر العام او الملك او رئيس الجمهوريه مثلا، او كان ولي الامر في قريه او قبيله او جانب من القبور، فان يسمع له وطاع، لان السمع له وطاع طاعه لولي الامر العوام. يجب السمع والطاعه لولاه الامور صغارهم وكبارهم في معه. حتى قال مبالغة: وإن تأمر عليكم عبد حبشي يجدع الأطراف وكان رأسه زفيفة والله الآخر يقودكم بكتاب الله، يعني يحكم بكم بشرع الله. فلا يجوز الخروج عليه. وإذا أمر المعصية فلا سمع في المعصية ولا يسمع له في المعروف لا في المعصية. إذا أمر بشرب الخمر بالزنا بقتل من لا يحق القتل فلا، إنما الطاعة في المعروف وهو ما وافق الشرع فكان مباحا. نعم. وقال ابن جرير حدثني علي بن مسلم الطوسي حدثنا ابن ابي حبيب حدثني عبد الله بن محمد بن عروه عن هشام بن عروه عن ابي صالح السماع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيليكم ولاه بعدي فيليكم البر ببره والفاجر بهجوره، فاسمعوا لهم واطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيقتلون. قالوا: يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم أن اشتراهم. أخرجا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق جماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. أخرجا. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة عائشة جاهلية رواه مسلم. ورواه مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلنا منزلا فمنا من يصلح قباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جسده إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن هذه الأمة جعلت عاقبتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة ويقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة ويقول المؤمن هذه هذا فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطع إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر قال فدنوت منه فقلت وأنشدك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته فمن أحب أن يزهرها من النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه الحلة العظيمة من أحب أن يزهرها من النار ويدخل الجنة عند وجود الفتن وجود الأحوال الذي يبين نصح الرسل عليه الصلاة والسلام وأن الرسل بلغوا كل ما أمرهم وجمعوا أمتهم على كل خير وحذرهم من كل شر ولهذا قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه ونبينا أكمل الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأكملهم بلاء فقد بلغ وجمع الأمة على كل خير ونهاها عن كل شر وبين أن هذه الأمة جاءت آفيتها في أولها سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها هذا يفيد أن أول أمة أعطاهم الله خيرا عظيما منكرت هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسيصيب آخرها فتنة وأمور بلاء وأمور تنكرونها وقد وقع على هذا ويقع بل تجيء فتن يوقف بعضها بعضا كل فتنة كل فتنة توقف التي قبلها وتبين انها دونها وتجيء فتنه فيقول من هذه الهجره ثم تنكشف ثم تجيء فتنه من الاخرى فيقول هذه هذه يعني هذه اعظم من الاولى ثم قال من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته ويؤمن بالله واليوم الاخر من يحب ان ياتي الناس من يحب ان يؤتى اليه من احب النجاه والسعاده فليثبت على الايمان والإحسان إلى الناس للنصح لهم هذا ثواب السعادة فمن تأتيه بنيته ويؤمن بالله واليوم الآخر يدعونه الوحيد لله مطيع لله يؤمن به سبحانه يؤمن باليوم الآخر لا شك عنده ثم مع ذلك سبحانه يعامل الناس بخير وليأتي إلى الناس من يحب أن يؤتى إليه يعاملهم بالنصح والصدق والمعروف كما يحب ان يعامل بذلك لا يعاملهم بالظلم والجفوه والشر والاساءه والاذى لا ولياتي الى الناس من يحب ان يؤتى اليه يعني كما يحب ان يعامل فلياتي الناس كذلك وليعاملهم بما يحب ان يعامل به من نصح وصدق واحسان وكف اذى نعم